طيب، بسم الله، صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في دروسنا في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي الشافعي ثم الحنفي المصري المتوفى في سنة 321 للهجرة. في شرحنا لهذه العقيدة تكلمنا في الدرس السابق كمقدمة تعريفية للإمام الطحاوي رحمه الله وأصحابه والإمام أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله وكذلك القاضي أبي يعقوب القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. وتكلمنا أيضا عن هذه العقيدة كلاما مجملا تعريفا بها، ثم تكلمنا أيضا تعريفا ببداية هذه العقيدة، وتكلمنا أيضا عن تعريف العقيدة وأصول الدين وتعريف أهل السنة والجماعة. واليوم إن شاء الله نكمل ما بدأنا بإذن الله ويعني نبدأ في شرح هذه العقيدة. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى، إن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه. نعم، بسم الله وصلى وسلم على رسول الله. تكلمنا في الدرس السابق في تعريف التوحيد، وأن التوحيد يدور على الانفراد والاختصاص، ومن ذلك يقال فلان واحد قبيلة، يعني لم يكن مثله أحد من قبيلته. والتوحيد كما تعلمون وكما ذكرنا في الدرس السابق أنه يقسم إلى توحيد علمي أو توحيد إثبات ومعرفة، أو هذا القسم الأول. والقسم الثاني هو توحيد التوحيد العملي أو توحيد القصد والإرادة، ويقسم تقسيما ثلاثيا، وهو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وكل هذه الاختلافات هي من جهة التقسيم أو التعبير عن المعاني الصحيحة الشرعية الثابتة. وتكلمنا أيضا إن الله واحد لا شريك له، وقلنا أن واحد هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ولا شيء مثله، هذا فيه إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات. وقوله واحد لا شريك له هذا فيه إشارة إلى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وقوله ولا شيء يعجزه أيضا فيه إشارة إلى توحيد الربوبية، وقوله ولا إله غيره هو فيه إشارة إلى توحيد العبادة. وهذه العبارة قريبة من لفظ الإمام أبي حنيفة فيما يسمى بالفقه الأكبر، يعني فيها إشارة إلى ذلك. وقوله لا إله غيره، إله، كلمة إله هي على وزن فعال، على وزن فعال، وهي بمعنى المألوه، بمعنى مفعول مألوه، أي معبود مستحق العبادة. وأهل السنة والجماعة يقولون في معنى الإله بهذا المعنى، فيقولون لا إله إلا الله، أي لا مستحق للعبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وأما أهل الكلام فإنهم جعلوها بمعنى القادر على الاختراع، القادر على الاختراع، وهذا تعريف فيه قصور، وهذا ما ذهب إليه الأشاعرة. وأما الماتريدية فالمتقدمون منهم يوافقون أهل السنة فيقولون هو المستحق للعبادة، وذلك جاء عن أبي منصور الماتريدي كما جاء في تفسيره المعروف، وقد عرف الإله أو لا إله إلا الله بأنه أو المستحق للعبادة، المستحق للعبادة. فلا بد من في التوحيد وفي إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى، لا بد فيها من النفي، من الإثبات والنفي، لا بد فيها. لأنك على سبيل المثال لو قلت زيد قائم، فإنك أثبتت القيامة لزيد، ولكنك في نفس الوقت لم تثبت وتنفي القيامة عن غيره. كذلك لو قلت الإله لا إله فقط، أو فأنت هنا لم نفيت أو الله هو الإله مثلا، فإنك أنت أثبتت الألوهية لله لكنك لم تنفيها عن غيره، فلا بد من الإثبات والنفي، لا إله إلا الله. وأيضا تقدم من الشيء المهم في الدرس السابق مما دل عليه كلام الإمام الطحاوي رحمه الله أنه بدأ بالتوحيد، وهذا هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، فإنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنما جابوك فأخبرهم بأن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. وهذا هو الذي يعتقدها للسنة والجماعة. أما أهل الكلام فإنهم قد خالفوا في ذلك، فجعلوا أول واجب على المكلف أو أول واجب على العبد هو إما النظر أو القصد إلى النظر أو المعرفة أو الشك، وقد نقل الرازي إجماع المتكلمين على ذلك، وهذا مخالف لما يعتقد أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن معرفة الله سبحانه وتعالى أنها فطرية في قلوب العباد، وهذا ما يعتقده، بل ما يعتقده معرفة الله سبحانه وتعالى فيعرفه المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى ولكنهم يشركون معه. فإثبات الربوبية والألوهية لله سبحانه وتعالى قدر زائد على معرفة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الفاصل والفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الكلام في أول واجب على العبد المكلف، أن معرفة الله سبحانه وتعالى فطرية، وأما هي عندهم فلا بد فيها، فليست فطرية. هذه لا بد أن تعرف. وما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أو بالله بتوحيد الله سبحانه وتعالى 4 أمور. الأمر الأول إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الإقرار بتوحيد الربوبية، والإقرار ثالثا الإقرار بالربوبية، ورابعا الإقرار بأسمائه أو بإفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. قال ولا شيء يعجزه، هذا تقدم الكلام عنه. أيضا قال ولا إله غيره، أيضا تقدم. قال بعده شيء قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. نعم، قديم بلا ابتداء، والقديم في اللغة هو ضد الحديث، وضد الحديث أو الشيء الحادث، كما قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وقال تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فهذا معنى القديم، وهو المتقدم على غيره، فيشمل أمرين: التقدم المطلق والتقدم النسبي. فالتقدم أو القدم المطلق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، أي سابق في وجوده. ولهذا احتاج المؤلف بأن يضيف بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء. وأما النبذ النسبي فبعضها متقدم على بعض. وقد تكلم العلماء عن لفظ القديم، هل يصح أن يطلق على الله سبحانه وتعالى أو لا يصح؟ فالقديم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. وأما ما ذكره بعض أهل الكلام بأن القديم من أسماء الله، بل قال بعضهم نقل الإجماع على ذلك، فهذا إجماع ليس بصحيح، وهو إجماع المتكلمين. إن قال إجماع المتكلمين فهذا ينسب إليهم، أما أهل السنة فليس القديم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم يعني من باب الإخبار يجوز أن يقال له القديم، من باب الإخبار، من باب الإخبار لله سبحانه وتعالى. فباب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أوسع من باب الصفات ومن باب الأسماء، فيجوز في الإخبار ما لا يجوز في إثبات الأسماء والصفات. وقد استدل من أجاز هذا اللفظ بحديث عبد الله بن عمرو المعروف في أذكار الدخول إلى المسجد، ففيه جاء أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا الحديث كما جاء وهو حديث صحيح، وجاء فيه إضافة أن ذلك حفظ له في سائر اليوم. ومن باب الفائدة أن هذا الحديث هو من أذكار الدخول للمسجد، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحفظ العبد سائر يومه، فيصح أن يكون، فهو ينفع العبد في دخوله للمسجد ويحفظه في سائر يومه كما دل الحديث وجاء في لفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز إطلاقه على جهة الإخبار لا من جهة التسمية، فيخبر عن الله بأنه القديم مستدلين بهذا الحديث. وهذا هو الذي أراده الإمام الطحاوي رحمه الله، أي أراد الإخبار عن أولية الله سبحانه وتعالى، الإخبار عن أولية الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول وليس قبله شيء، كما جاء في تفسيره لسورة أو آية الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ويؤكد ذلك أي أن الإمام الطحاوي رحمه الله لم يقصد بإراده لكلمة قديم أنه على جهة التسمية، وإنما أراد على جهة الإخبار، بدليل أنه لم يضف إلى اسم قديم الألف واللام التعريفية إضافة، يعني لم يقل القديم وإنما قال قديم بلا ابتداء، إضافة إلى أن السياق لم يكن إضافة إن سياق الكلام لم يكن من أجل إثبات الأسماء الحسنى، وإنما من أجل إثبات صفات الله سبحانه وتعالى والإخبار عن الله سبحانه وتعالى. ولو قال قديم وسكت لكان المعنى غير صحيح، لكنه احتاط فقال بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، وهذا أيضا يعني في نفس المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، دائم بلا انتهاء، يعني بداية نفى عنه البداية سبحانه وتعالى وأنه أول ليس قبله شيء، ونفى عنه الانتهاء سبحانه وتعالى. طيب نعم تفضل. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. نعم، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. الفناء والبيد متقاربان في المعنى، وهو تأكيد للكلام السابق، الإمام الطحاوي رحمه الله قال لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، والمراد هنا أو المقصود من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله هو نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى بنفي الفناء والبيت والإشارة لكمال حياته سبحانه وتعالى وأبديته. فالنفي هنا لا بد أن يتضمن كمال الضد، لا بد أن كمال الضد، ولا يكون نفيا محضا، يعني لا يقول لا يفنى فقط، بل لا بد أن يثبت الحياة والقيومية لله سبحانه وتعالى، لأن النفي المحض من غير إثبات لا مدح فيه ولا كمال. إضافة إلى أن النفي عن الله، أن تنفي عن الله شيء، هو توقيفي، يعني متوقف على الكتاب والسنة. فالنفي ليس مقصودا لذاته، فالنفي ليس مقصودا لذاته، وإنما الإثبات، وإنما من أجل إثبات كمال الضد، وهو المراد هنا البقاء لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فمن اعتقد هذا الأمر كان دافعا له، وهذا هو المقصود من أن الإنسان يتعلم هذه العقيدة، ليس المقصود تحصيل العلم أو المعرفة، المقصود هذه لابد أن تعرفونها، المقصود من دراسة العقيدة أن تحقق الأثر على قلبك، وأن ترفع إيمانك وتزيد إيمانك لله سبحانه وتعالى، فتقبل على الله فتخاف منه وترجوه. هذا هو المقصود في معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله سبحانه وتعالى وصفاته. فمن عرف حقيقة هذا الأمر، فمن عرف صفات الله سبحانه وتعالى وأنه حي قيوم لا يموت سبحانه وتعالى، كان دافعا له للخوف والرجاء من الله سبحانه وتعالى، ودافعا للإقبال عليه بجميع أصناف العبادة. فالتعظيم أي تعظيم الإله ينتج عنه العبادة، وينتج عنه الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فإذا لم ينتج عنه ذلك فليراجع الإنسان نفسه، لماذا لم تؤثر عليه هذه العقيدة الصحيحة السليمة، لماذا لم أخاف من الله، لماذا؟ فالإنسان يراجع نفسه. فالقصد من معرفة الله ومعرفة أسمائه أن تؤثر في قلب الإنسان بأن يخاف الله ويرجوه ويقبل عليه للعبادة إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى. فأراد الشاهد أن هنا المؤلف أراد بقوله لا يفنى ولا يبيد أمرين. الأمر الأول زيادة وصف لله سبحانه وتعالى، زيادة وصف لله سبحانه وتعالى بكمال الحياة. أما الأمر الثاني أن بعض أهل البدع زعموا أن بعض صفات الله تفنى وتبيد، تفنى وتبيد. طيب، أيضا قال ولا يكون إلا ما يريد. طبعا هنا الإمام الطحاوي ماذا يقصد؟ عندنا الإرادة على، خليكم تشاركون معنا، الإرادة على قسمين، صح ولا لا؟ نعم. أي ما هي؟ إرادة شرعية وإرادة كونية. هنا ماذا يقصد الإمام الطحاوي؟ إرادة شرعية ولا إرادة كونية؟ يقصد هنا إرادة كونية. أحسنت، يقصد الإمام الطحاوي هنا إرادة كونية. قال تعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد. فالإرادة الكونية دل عليها قول الله تعالى أيضا فمن يريد الله أن يهديه، هذه إرادة كونية. وقال ومن يريد الله أن يضله، وقال وأن الله يهدي ما يريد، ما يريد ما يريد، هذه تسمى إرادة كونية. وأما الإرادة الشرعية وقول فمن شواهدها قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالنتيجة أن الإرادة الكونية غير الإرادة الشرعية، والإرادة الكونية لا حتمية الوقوع، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. فالإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها، لكنها راجعة لحكمة الله سبحانه وتعالى. أما الإرادة الشرعية فهي تقتضي محبة الله سبحانه وتعالى. والإمام الطحاوي بقوله ولا يكون إلا ما يريد، الطحاوي هنا يريد أن يرد على المعتزلة، فإنهم ينفون الإرادة الكونية ويقولون إن الإنسان في قعوده وجلوسه وذهابه وأكله ومشربه ليس بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يذهب ويأتي ويقاتل ليس بإرادة الله سبحانه وتعالى. فالإرادة عندهم عامة، ليست عامة، الإرادة عند المعتزلة ليست عامة. نعم طيب نعم تفضل. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. نعم، قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، وهذا كما دل عليه قوله تعالى ولا يحيطون به علما. وفي هذا الكلام فيه تصريح بأن كل من خاض فيه الناس في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بغير ما ورد في الكتاب والسنة والأثار الصحيحة إنما هو من الأوهام. فقال لا تبلغ لها الأوهام ولا تدركه الأفهام، فالمراد هنا التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا لا تدركه، أي لا تدركه، أي قريبا من الإحاطة. لكن المعرفة تختلف، معرفة الصحيحة تختلف، فالإنسان يعرف أسماء الله سبحانه وتعالى ويحصيها كما جاء ودل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين، لكن لا يحيطون به علما، أي لا يعرفون حقيقة وكنه وكيفية هذه الأسماء وهذه الصفات. لكن يجب أن ننبه هنا أن هناك من المتكلمين عندهم عبارة وهي كل ما يخطر ببالك، يقولون هكذا، يقولون كل ما يخطر ببالك فإن الله تعالى بخلاف ذلك. وهذه الكلمة مبتدعة مجملة لم ترد في النصوص، وإذن هي من كما قلت من الألفاظ المجملة. ما معنى الألفاظ المجملة؟ أي من الألفاظ التي تحتاج إلى تفصيل وتأصيل وإرجاعها إلى الكتاب والسنة. فإن أرادوا بها، أي بهذه العبارة، معنى صحيح قبلت، وإن أريد بها معنى باطل ردت. فإن أرادوا بها أن الله فوق سماواته سبحانه وتعالى فهذا حق وليس بخاطر، وإن أرادوا به أن بكلمتهم هذا كل ما خطر ببالك فإن الله بخلاف ذلك، إن أرادوا بها الكيفيات أي ما خطر ببالك من الكيفية فهذا صحيح وحق. وأما إن كان المقصود أنك تثبت أن الله سبحانه وتعالى في علو وفي سمائه، في فوق السماء وفوق عرشه، وعرشه على الماء، عال على خلقه ومستو على عرشه، لا تعلم لا تخفى عليه خافية، فهذا المعنى هنا يقال لهم ليس هذا بخاطر إنما هو حق. الشاهد أن الوهم المراد هنا لا تبلغه الأوهام، الوهم هو الخيال، والخيال لا يستطيع أن يبلغ، لا يستطيع أن يبلغ ذات الله سبحانه وتعالى. وأما الفهم بمعنى تصور الحقيقة، الفهم بمعنى تصور الحقيقة. فإن كان المقصود نعم فهو قال ولا تدركه الأفهام، أي الفهم بمعنى تصور الحقيقة والكيفية. نعم طيب تفضل. ولا يشبهه الأنام. ولا يشبهه الأنام في بعض النسخ ولا يشبهه، عندك يشبهه؟ يشبهه ولا يشبه ولا يشبه ضم الهاء يشبه. قال ولا يشبه الأنام، وهناك بعض النسخ ولا يشبهه الأنام. هنا ولا يشبهه، لا يشبهه هائين. نعم هذه بعض النسخ. ونسخ لا يشبه الأنام، لا يشبه الأنام. نعم عندك لا يشبه. فالصواب والله أعلم لا يشبه الأنام، لأنها تنفي المماثلة بين الخالق والمخلوق. والعبارة التي قبلها وهي في قوله ولا تدركه الأفهام، فلنفي تمثيل المخلوق بالخالق، لعلها هكذا الصواب. وهي التي أثبتها ابن أبي العز الحنفي، وكذلك الإمام الشيخ الألباني رحمه الله في النسخة التي علق عليها، والله أعلم. لكن هكذا يعني تنضبط. طيب ما هو ضابط الضابط في معرفة التمثيل؟ الضابط في معرفة هو وصف الخالق بخصائص المخلوق، هذا يسمى تمثيل أو تشبيه للخالق بالمخلوق. ولذلك يقال ولا يشبه الأنام، يقال لو لفظ لا يماثله الأنام يقولون هذا هو اللفظ الشرعي، لأنه قالوا لم يأتي لفظ التشبيه. ووصف المخلوق أيضا بالنسبة لوصف المخلوق، المخلوق بخصائص الخالق، فهذا تشبيه للمخلوقين بالخالق. مثال المشركون الذين اتخذوا مع الله سبحانه وتعالى آلهة، شبهوا المخلوق بالخالق. والذين وصفوا الله سبحانه وتعالى بالفقر أو العجز أو البخل، شبهوا الخالق بالمخلوق العكس. وهذه العبارة، وهذه العبارة وهي في قوله ولا شيء مثله أيضا، ولا يشبهه الأنام ولا شيء مثله، في كلام الإمام الطحاوي، وكما سيأتي أيضا ولا تبلغ ومن الألفاظ التي ستأتي، هي لا تدل على أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. هذه الألفاظ وما سيأتي هي لا تدل على أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، بل العكس، وإثبات الصفات لا يستلزم التشبيه. فهذه قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن أهل الكلام من المتكلمين وغيرهم جعلوها أصلا لإنكار كثير من الصفات، ولم يثبتوا القدر المشترك بين صفة الله بين هذه الأسماء وبين هذه الصفات، فلم يثبتوا القدر المشترك والقدر المميز لهذه الصفات. فعلى سبيل المثال لو قلنا علم الله وعلم المخلوق، علم الله وعلم المخلوق، لا بد هنا أن تثبت القدر المشترك، أي المعنى الكلي أو المعنى الذهني الذي يدل عليه اللفظ قبل الإضافة والتخصيص، هذا هو يسمى القدر المشترك، وهو يكون معنى ذهني لا وجود له في الحقيقة. فإذا لم تثبت هذا القدر المشترك فلم تعرف معنى هذه الصفة. فمثلا علم الله العلم لابد أن تثبت هو إدراك المعلومات أو إدراك الشيء تعلم. فعلم الله لما أفعل العلم لا، إذا أضفته إلى الله اختص بالله، وإذا أضفته إلى المخلوق اختص به، فأصبح له معنى خاص، أي أنه أصبح له معنى خاص لمن أضيف إليه، فإن أضيف إلى الله أصبح له معنى خاص بالله، وهذا يسمى القدر المميز. القدر المميز أي هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ بعد الإضافة والتخصيص. فإذا قلت علم الله اختص بالله فيكون علم كامل محيط بكل الجزئيات، لا يخفى عليه خافية ولا يخفى عليه شيء. وإذا قلت علم المخلوق أصبح علما ناقصا لا يحيط بكل شيء، فيه عيبه ونقصه، ومحتمل للصواب إلى آخره، ومحتمل للخطأ. فإذا لابد إذن من الإثبات القدر المشترك، وهذا التقرير هو الذي يميز أهل السنة عن غيره من أهل الكلام وأهل البدع، فإنهم لم يثبتوا قدرا مشتركا، وبعضهم قال هي مجرد اشتراك، اشتراك لفظي، أي أنهم اشتركوا في اللفظ، يعني اشتركوا في لفظ العلم علم بس. أما القدر مشترك يعني يلتقيان فيه لا، فظنوا أنه تنزيه، وهو في حقيقته تعطيل، لأن إثبات القدر المشترك ضرورة في فهم الخطاب، ضرورة في فهم الخطاب. ومن لم يثبت القدر المشترك فمعنى ذلك أنه أثبت أسماء وألفاظا من كتاب الله كثيرة مجردة من المعاني، والله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه ليتدبره عباده. قال نعيم بن حماد: من شبه الله، هذه من الألفاظ السلف المهمة، قال: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، هذه القاعدة، ليس كمثل شيء عند أهل السنة. ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، هذا رد على مين؟ على المعطلة. قال: وليس، انظر هذا المهم الذي تكلمنا عنه، القدر المشترك، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، ليس فيه تشبيه، أي إذا قال أن الله أثبت له علم وأثبت له حياة، وللمخلوق حياة وللمخلوق علم، وأثبت لله صفات ذاتية، وأثبت له يد ووجه وإلى آخره، فباب الصفات باب واحد. فالقول، ولذلك قال أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع في باب الصفات والأسماء، قالوا: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يعني يلزمك ما قلت في بعض الصفات القول في بقية الصفات الأخرى. إذن هذا كلام مهم جدا، يجب على طالب العلم أن يعرف مثل هذه الأمور، أي معرفة القدر المشترك والقدر المميز، القدر المشترك والقدر المميز، أو يسمى أيضا بالمعنى الكلي، أو يسمى بالمعنى الذهني، ويسمى أيضا كما ذكر ذلك ابن قدامة أصل الحقيقة في كلامه، قال: هو أصل الحقيقة، وهذا إثباته لا يستلزم التشبيه، لا يستلزم التشبيه. والناس في ذلك على طرق مختلفة، وأهل السنة يثبتون القدر المشترك أو المعنى العام أو المعنى الكلي، وأما أهل البدع فهم على طريقتين: إما أن يفوضوا المعنى والكيف، أي يقولون لا نعرف المعنى العام أي القدر المشترك ولا نعرف الكيفية، وهذه بدعة ويسمون بالمفوضة، وهم في الحقيقة معطلة لم يثبتون الصفات على ما هي. وأما الطائفة الأخرى فقالوا أن هذا أن معانيها ليس المراد بها على ظاهرها وحقيقتها، فيتأولونها وينقلون معناها إلى معنى آخر ويحورون معناها. وأما أهل السنة فإنهم يثبتونها على حقيقتها على ظاهرها، ويثبتون القدر المشترك، ويقولون إن إثبات هذه الصفات لا يستلزم التشبيه، لا يستلزم التشبيه. فهذا شيء مهم. نعم تفضل. حي لا يموت قيوم لا ينام. نعم، حي لا يموت قيوم لا ينام، فقرنا بين الاسمين الحي والقيوم، وهما اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد جاء كثيرا مقترنان في كثير من الآيات، وجاء في سورة البقرة، وجاء في سورة طه وغيرها وسورة آل عمران، وجاء أيضا من حديث أنس ومن حديث بريدة في السنن، ونص على أنهما من أسماء يعني أنهما اسم الله الأعظم الحي القيوم، ولدلالتهما على أسماء الله الحسنى كلها. وذكر ذلك جماعة من العلماء أن الاسم الأعظم هو مجموع في قوله الحي القيوم، وهو أحد أقوال أهل السنة في بيان أسماء الله باسم الله الأعظم، وهناك من قال غير ذلك، لكن هذا القول وجيه أيضا وقوي، وله مستند في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بريدة وحديث أنس وحديث أسماء وغير، يعني هذا ما جاء في السنة. قال حي لا يموت قيوم لا ينام، أو قيوم لا ينام سبحانه وتعالى. وهذه كما تقدم طريقة أهل السنة، إثبات، يقدمون الإثبات قبل النفي، حي لا يموت قيوم لا ينام. والحي اسم الله الحي قد جاء في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة، وأما القيوم فقد جاء مقرونا في ثلاثة مواضع كما قلت لكم، في سورة البقرة وفي آل عمران وفي طه. فطريقة أهل السنة الإثبات ثم النفي قبل النفي، وأما النفي مجرد النفي كما تقدم وذكرت لكم فليست بطريقتهم، وإنما هي طريقة الفلاسفة والمتكلمين. ولذلك ذكر أهل السنة قاعدة لو تقيدونها مهمة جدا، الاعتماد على مجرد النفي أو الاعتماد على مجرد نفي التشبيه عما يثبت من الصفات أو ما ينفي لا يكفي في إثبات الصفات. هذه قاعدة، أعيد مرة أخرى، الاعتماد على مجرد نفي التشبيه لا يكفي في إثبات الصفات. وهذه القاعدة فيها رد على من جعل التنزيه بأن يثبت الصفات من غير تشبيه، وكذلك في النفي يقول مثلا أنا أنفي عن الله التشبيه فقط، فيقال له هذا لا يكفي، لا بد من إثبات كمال الضد، كمال ضد يعني الحي، لا بد تقول لا يموت، لا بد أن تقول حي، أما أن تقول لا يموت فقط لا، تقول لا ينام لا بد أن تثبت القيومية لله سبحانه وتعالى. وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة، لأنه في النفي لا يوجد كما قلت لكم شيئان إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز، كما قلت لكم علم الله وعلم المخلوق، حياة الله وحياة المخلوق وغير ذلك. وقس على ذلك في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. فالطريقة الصحيحة في تنزيه الله سبحانه وتعالى هو الاعتماد على ما دل عليه الكتاب والسنة والعقل من وصف الله بصفات الكمال، فكل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله سبحانه وتعالى فالله منزه عنها، لأن ثبوت أحد الضدين يعني موت وحياة، موت ضده الحياة، لأن ثبوت أحد الضدين نفي للآخر، فإذا أثبت الحياة تنفي عنا الموت لله سبحانه وتعالى. وبما أننا نتكلم عن التشبيه فلا مانع أن نشير عن فرق المشبهة أو الفرق الممثلة، فأقول فرق التشبيه الذين جاءوا وفي في في من فرق المسلمين أولا، وهم على أقسام. أولا قدماء الرافضة، وهؤلاء قدماء الرافضة وليس المتأخرين من الرافضة، قدماء الرافضة فهم كانوا على التشبيه، كانوا يشبهون الخالق بالمخلوق. وأما المتأخرين من الرافضة فهم على مذهب التعطيل، فهم على مذهب التعطيل. ومن أشهر قدماء الرافضة فرقة المغيرية، أتباع المغيرة بن سعيد، وكذلك فرقة البيانية أتباع بيان ابن سمعان، وأيضا منهم الفرقة الهاشمية وهم أو الهشامية وهم أتباع أحمد ابن هشام بن سالم من الجواليقي، وأحيانا يسمى بهشام، أحيانا يسمى هكذا هشام بن سالم الجواليقي، تجدونه في كتب الفرق، وأحيانا يسمى بهشام بن الحكم، فإذا رأيت الاسمين فاعرف أنهما لشخص واحد. وفرقة الرابعة وهي الجواربية، وهم أتباع داود الجواريبي، وأيضا يصنف من فرق المشبهة غلاة الصوفية الذين يقولون بالحلول، والذين يقولون بالحلول، فهؤلاء هم من أشهر الفرق، فرق المشبهة، من أشهر فرق المشبهة. ومن بيان والمغيرة بن سعيد فقد ظهروا في بداية القرن الثاني، وتقريبا في حدود سنة 110 إلى 120، وقد تقبض عليه خالد بن عبد الله القصري والي العراق، وقد قبض عليه، ثم إنه ادعى أنه يوحى إليه هذا الضال ثم قتله. وهذا خالد بن عبد الله له مواقف مشهودة حمده عليها العلماء، ومن أشهر مواقفه أنه قتل الجعد بن درهم، وهو أول من عطل صفات الله سبحانه وتعالى وأنكر كلام الله وأنكر صفات الله سبحانه وتعالى، وأنكر أن صفة المحبة أنه اتخذ إبراهيم خليلا. نعم، فهذا باختصار. نعم، طيب بعد خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، وفي نسخة أخرى بلا مؤونة. نعم هناك نسخة، نعم مؤنة. طيب، الله سبحانه وتعالى قال هنا أولا خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة، وبلا مؤنة، ورازق بلا خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤنة. وقوله ولا لحاجة يعني من غير بلا حاجة، أي أنه لا لحاجة إلى الخلق ولا عباده، وإنما خلقهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وأيضا الله سبحانه وتعالى خلق عباده لا لرغبة في الاستعانة بهم، بل هم محتاجون إليه سبحانه وتعالى، لأنه يرزقهم ويجيب دعاءهم، ولا ينقص من ملكه شيء أعطاهم سبحانه وتعالى. وأيضا ولا يفهم أيضا من هذه الكلمة أو هذه العبارة خالق بلا حاجة، لا يفهم منها أن الله سبحانه وتعالى يخلق لغير قصد كما يقول بعض أهل الكلام الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى الحكمة، فهو لا يقصد ذلك. وأهل السنة في مسألة خلق الله سبحانه وتعالى يتميزون عن غيرهم من أهل الكلام بأمرين مهمة جدا. هذه أهل السنة، هذه مهمة جدا. أهل السنة يمتازون عن غيرهم من أهل الكلام وغيرهم من أهل البدع بأمرين اثنين. الأمر الأول أن الخلق يعود ويرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، مرتبط أن خلق الله وفعل الله مرتبط بمشيئته سبحانه وتعالى وقدرته، لأنهم أما أهل الكلام وأهل البدع فإنهم يزعمون أن إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى يلزم منه حلول الحوادث بالله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يمتاز بها للسنة والجماعة، هذا الأمر الأول أن الخلق مرتبط بمشيئة الله وقدرته. الأمر الثاني أن أهل السنة يفرقون، انتبهوا، يفرقون بين الفعل والمفعول، يفرقون بين الفعل والمفعول، أو بين الخلق والمخلوق. خالق، هناك إذن عندهم ثلاثة أمور أهل السنة: خالق هذا واحد، صفة الخلق هذا شيء، هذا صفة الخلق التي تقوم بذات الله، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث يثبتون المخلوق الذي هو إيش؟ الذي هو منفصل عنه سبحانه وتعالى. إذن ثلاثة أمور: خالق، صفة قائمة به، مخلوق. وهذا ما ذكره الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث في كتابه خلق أفعال العباد، في كتابه خلق أفعال العباد. استمعوا لما يقول الإمام البخاري رحمه الله، قال: كتبت أنا الفعل إنما هو إحداث الشيء، هذا كلام البخاري، الفعل إنما هو إحداث الشيء، والمفعول هو الحدث، والمفعول هو الحدث، لقوله تعالى: خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض يقول مفعولة، إلى آخر كلامه المهم جدا. إذن هذا الأمر سيأتي معنا في مسألة، في هذه المسألة المهمة سيأتي معنا في في في باب القدر، في باب أفعال العباد، هذه شيء مهم جدا. وفي في نسبة الخلق لله سبحانه والتقدير إلى الله سبحانه وتعالى وكلام المعتزلة سيأتي معنا، لا نستعجل. فالمعتزلة يريدون أن ينزهون الله فينفون، يقولون الله لم يخلق الشر، الله لم يخلق الشر. والإمام البخاري طبعا هو يرد على المعتزلة ويرد على غيرهم، فهم لم يقرروا هذا الشيء، لم يفرقوا بين الخلق والتخليق أو الخلق والصفة، فقالوا الخلق هو المخلوق، لم يفرقون بين هذين الأمرين. أما أهل السنة فإنهم قد رزقهم الله سبحانه وتعالى الفهم الصحيح بسبب اتباعهم للكتاب والسنة وفهم الصحابة، فينفون عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك سيتضح عدم تقرير هذا الأمر في مسألة صفة الخلق لله سبحانه وتعالى، أيضا سيأتي معنى الجبرية وهم الجهمية بقولهم بالجبر، بقولهم بالجبر أن الله أن العبد مجبور على فعله. نعم. طيب فضل. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. نعم، مميت بلا مخافة وباعث بلا مشقة. أولا، فهذه مسألة مهمة يجب أن تعرفها في دراستك لهذه العقيدة. أولا، الموت تجد في بعض عبارات العلماء أو خاصة في شروحهم لهذه العقيدة يقول لك صفة وجودية. الموت صفة وجودية. ما معنى الموت صفة وجودية؟ ما معنى الموت صفة وجودية؟ أي موجودة. طيب وش معناها؟ طيب أقول الموت صفة وجودية، يعني أن الموت مخلوق موجود، مخلوق موجود، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق الموت كما قال تعالى في سورة خلق الموت والحياة ليبلوكم. ومميت اسم فاعل من أمات متعدي، والاسم للرب يقال له المميت، وهي صفة كمال. طيب لماذا أقول لكم، لماذا قال العلماء صفة وجودية أو أن الموت مخلوق موجود؟ لماذا؟ الجواب لأن أهل الكلام والفلاسفة ومن تبعهم من أهل الكلام يقولون إن الموت هو ضد الحياة، إن الموت هو ضد الحياة، أي أن الموت ليس مخلوقا، وإنما يقولون هو عدم محض، يقولون هو عدم محض. طيب ماذا تقولون في هذه الآيات؟ يقولون الحل الذي هو عندهم مخرج التأويل، فيجعلون معنى الخلق بمعنى التقدير فيغيرون المعنى. ولكن الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة قد دلت على أن المراد أن الموت مخلوق قد خلقه الله وقدره، فالله سبحانه، وهذا هو ما دل عليه، ما دلت عليه الأحاديث، ومنها حديث أبي سعيد في الصحيحين أنه قال يؤتى بالموت كهيئة أملح كبش، فينادي مناد يا أهل الجنة إلى آخر الحديث، فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. والأدلة كثيرة. وأما الفلاسفة فإنهم لا يجعلون الموت مخلوقا موجودا، أو لا يجعلونه صفة وجودية، لا يجعلونه صفة وجودية. إذن هذه مسألة مهمة. أيضا وجه الكمال في كلمة في اسم المميت لابد أن يقترن باسم المحيي، فلا يقال المميت ثم تقف، لا، لابد أن تقول المميت المحيي. هكذا وجه الكمال، وجه الكمال أن يقترن مع اسم المحيي أو صفة المحيي. أيضا من الأمور المتعلقة بالموت، هنا لابد أن تعتقد أن الموت يقع على كل شيء، أن الموت يقع على كل شيء. قال تعالى كل من عليها فان، وقال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. فكل من كتب عليه الموت فلا بد أن يموت. وقد تكلم العلماء في الاستثناء في هذه الآية إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والعلماء في ذلك في هذا الاستثناء لهم كلام، وقد ذكر الحافظ ابن الحجر أن الأقوال فيه 10 أقوال، والأقرب من هذه الأقوال 10 قولان التحقيق في هذه الأقوال أن الأقرب منها قولان. القول الأول أن المراد من هنا، المراد في هذا الاستثناء، المراد في هذا الاستثناء هم الشهداء، دل عليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل فقال هم الشهداء. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وغيره وصححه جماعة من العلماء، منهم ابن حجر قال إسناده قوي، وهو أيضا مروي بسند صحيح عن سعيد بن جبير. والقول الثاني عدم الجزم، وأن الذين يستثنون لا يعلمهم إلا الله، وهذا ذكره جماعة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية، واستدل بحديث أبي سعيد في الصحيحين، الحديث المعروف لا تفضلون على موسى أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أنه إذا نفخ في الصور أين إذا صعق الناس قال فأنظر فإذا موسى متعلق بقائمة من قوائم العرش، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري أهو ممن صعق أم حوسب أو حوسب بالصعقة الأولى أي صعقة الطور، كما فخر موسى صعقة كما جاء في الآية. قال شيخ الإسلام بن تيمية فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم في هذا الأمر، فهو لم يجزم فيه، فيقول لا أدري ها هو صعق أم لم يصعق في هذا الحديث. فقال إذن مع الاستثناء هذا لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم ولم لكن يقع إشكال هنا في ثبوت حديث أبي هريرة، إذا ثبت فإنه قد نص عليه جاء فيه أن جبريل قال هم الشهداء، وجاء عن سعيد بن جبير، والله أعلم. إذن هما قولان يعني، وهناك من قال الملائكة وهناك من قال الأنبياء، ولكن حديث أبي سعيد يرده، ولكن قلت لكم الخلاصة أنه أقوى هذه الأقوال هو قول أنهم الشهداء، والقول الثاني أنهم لا، أن الاستثناء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولا يعرف منهم. قال مميت بلا مخافة، وهذا دل عليه قوله تعالى ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها. باعث بلا مشقة، والقصد أنه باعث بعد الموت، والبعث يكون بعد الموت وبعد النفخة، نفخة البعث، يبعثون الناس كما جاء، وسيأتي معنا الكلام عن ذلك فيما يعني في هذه العقيدة فيما سيأتي إن شاء الله. وأن الناس يبعثون يعني كما جاءت النصوص أنهم يبعثون على أرض نقية عفراء إلى آخر، كما جاء في حديث، كما جاء في الصحيحين وغيره. نعم نعم، إذا انتهى الوقت نبهوني. ما جاء باقي انتهينا كم؟ خلينا ساعة. طيب إذا نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلس خير وبركة للجميع، وأن ينفعنا بما قلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.